نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر، أنا عندي أرض معروضة للبيع. أي نعم. والسنوات الماضية ما زكيتها لأن ما عندي شيء. نعم. أنا إنسان ضعيف. أي نعم. وبعتها طال عمرك الآن. الآن بعتها؟ نعم. بعتها الآن. وش تقول طال عمرك؟ أقول بعتها متى؟ بعتها الآن. يا الآن بعتها. الآن؟ أي أيوه. وهي ماضي عليها 4 سنوات. نعم. كيف أزكيها؟ أنت شاريها للتجارة ولا؟ لا لا لا، شارع ما أنا بشاريها، ممنوع، ما أعطتني، قايتني منحة من الحكومة. أي هذه ما على شيء. ما عليه شيء؟ لا. ما عليه زكاة؟ ما عليه شيء، لكن إن تم تستنى على ثمنها. إيه. وأنت ما خرجت وخرجت وزكوا. وأنا أنفقته ما عليه شيء. يعني ما عليه شيء يا شيخ؟ لا لا ما عليك، لأنك ما أخذت تجارة. قالت لي منحة من الحكومة. سم؟ أقول أنت ما أخذتها تجارة. لا أنا جاتني منحة من الحكومة بس ناوي من يوم جاتني أبيعها. إيه ما عليه شيء يا أخي. عليك شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. حياك. بارك الله فيك. وفيك. إلى أتي.